لما ذكر الخبر انه لا يستطيع نصبر قال لا ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا, وفيه تعليق الامر بمشيئه الله ان شاء الله, ستجدني ان شاء الله كما سبق بالايه ولا تقول لشيء يفعل ذلك هذا الا ان يشاء الله, تعليق بالمشيئه تفيض الامر الى الله عز وجل. وفي سعة علم الله عز وجل. نعم. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلمهم أن يحملوه فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول. بغير أجرة يعني. ما أخذ الأجرة لأنهم مرت سفينة مفسر تمشي على الشارع وأشر لها الخضر فعرفوه وأركبوهم أركبوا الثلاثة بدون خضر وموسى وفتاه بدون أجرة لأنهم عرفوا الخضر ولا موسى هم معروف في هذه الأرض في الأرض البحرية والبعيدة ما هم معروف لكن الخضر معروف في هذا المكان فأركبوهم بغير أجرة من غير أجرة لأنهم يعرفون الخضر. نعم. فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من الواح السفينة بالقدوم, يعني فاجأه مفاجأة, انزعج موسى بهذا مفاجأة عليه, أخذ الفأس الخر يخرب يضرب ضرب قوي حتى خرق السفينة, انزعج موسى لهذا الأمر ولم يصبر, فيه قوة موسى عليه الصلاة والسلام في أمر الله وشدته جبله الله على شدة وقوة إنكار المنكر لأنه يرى أن هذا مخالف لظاهر الشر ولقد لم يفجأ موسى يعني انزعج استغرب خراب عظيم وقال منكرا للخضر ناس حملونا بغير أجرة وأحسنوا إلينا تفسد عليهم تخرق سفينتهم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان, ناس أحسنوا إلينا وحملونا بغير أجرة وتأتي بقدوم تضرب السفينة وتخرقها لتغرق أهلها وتفسد السفينة. فذكره الخضر قال ألم أقول له ألم أقول إنك لن تستطيع من الصبر, أخبرتك من أول أنك ما تستطيع, ثم تأتي المسألة الثانية لأشد وأشد أعظم. نعم. لم يفجع. نعم. فلما ركب في السفينة لم يفجع إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم فقال له موسى قد حملونا بغير نول فعمدت إلى سفينتهم فخرقتا لتغرق أهلها فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لما يعني أمرا عظيما. نعم. قال لما قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا, يعني ذكر بأن الشرط عليها نصبر فتذكر وقال هذه نسيان اسمح لي المرة نسيت, فكانت الأولى من موسى نسيانا. نعم. فسامحة. نعم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من نوم موسى نسيانا كانت الأولى من موسى نسيانا. نعم. قال وجاء عصفور فنزل على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين فقال له الخضر ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. الله أكبر. هذا في سعة علم الله وإحاطته. فقال الشيخ محمد ما نعلم يعني أنه جاء مثل هذا في سعة علم الله, ما نقص علم وعلمك إلا كما ينقص هذا العصفور بمنقاره من البحر, وش ينقص من البحر, ماذا ينقص بحر متلاطم الأمواج مسافات شهور, البحر غطى 4/5 العالم أو 5/5 العالم, ماذا يأخذ العصفور من قارئ؟ ما يخش, هل ينقصه؟ فهذا نسبة علم موسى والخضر إلى علم الله, هذا في سعة علم الله العظيم. ولهذا خلق الله السماوات والأرض ليعلم الناس سعة علمه وإحاطته وسعة وعظيم قدرته الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. ثم خرج من السفينة فبينما هما الشيخ محمد رضي الله عنه ما نعلم أنه جاء مثل هذا في ساعة علم الله. نعم. ثم خرج من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ الحضر رأسه بيده فاختلعه بيده فقتله فقال له موسى قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. نعم. هذا المسألة الثانية هي المسألة العظيمة أشد وأشد. الأولى في البحر والثانية في الساحل لما نزل من السفينة وجد غلاما يلعب مع الصبيان فأخذ برقبته فكه كان كرة ورماه بالأرض فانزعج انزعاج عظيم موسى وانكر عليه اشد الانكار وقال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قتلت نفسا زكيه معصومه بغير نفس ما المسوغ القتل هذا؟ ولهذا قال لقد جئت شيئا نكرا. والاولى اسهل قال احرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا ومن قال قتلت نفسا زكية معصومة بغير نفس القاتل لا يجوز إلا مقابل كيف تقتل غلام بدون سبب يلعب ما كلك غلام يلعب مع الصبيان تقتل في الحال أقتلت نفسا زكية لقد جئت شيئا نكرا. فقال له الخضر ألم أقول لك أكد عليه الأولى قال ألم أقول إنك لن تستطيع أن أصومه قال ألم أقول لك في زيارة التأكيد ألم أقول لك إنك من تستطيع من صبرا. الأولى في خطبة السنة قال ألم أقول إنك ما في لك والثاني قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع من صبرا. وهذا يدل على أنه فعل هذا بوحي من الله وعلى ما يؤيد أن الخضر نبي وحي. قال بعض العلماء إنه كثير من العلماء يرون أنه ليس نبيا وأنه عبد صالح وأنه فعل هذا بإلهام من الله لكن هذا ليس بسليم قول مرجوح وين قال به الكثير الصواب انه ما يمكن يفعل هذا الا بوحي من الله. ولهذا قال انا على علم من علم الله علمني لا تعلم. ثم قال في اخر القصه وما فعلته عن امري يعني فعل هذا عن وحي من الله. الصواب انه نبي يوحى اليه وان هذا فعل هذا بالوحي كما بين الله في اخر القصه. قال وأما الغلام فكان أبوه مؤمن وفي قراءة وأما الغلام فكان كافرا كان أبوه مؤمن في قراءة كان كافرا غير مشهور غير سبعية. نعم أكرا شيء مكر. نعم. وهذا واضح في أن الخبر نبي يوحى إليه من يعلم حال هذا الغلام. ولهذا قال الله تعالى أخبر الله عنه في آخر قصة نقول وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. من يعلم هذا إلا بوحي يعني أنه لو عاش لكان كافرا وأرهق أبواه طغيانا وكفرا. الله تعالى أمر بقتله وأبدل الله أبويه خيرا من هذا الغلام زكاة وأقرب رحمة وكذلك الجدار. من يعلم أن تحته كنز وأنه لغلام يتيم في المدينة وقل بأن هذا بإلهام من الله إلهام. هذا في فتح باب للصوفية الذين يقولون يفعلون الفواحش ويقول هذا بإلهام تعريف من الله. الصواب أنه نبي يوحى إليه. نعم نعم. إيش يقول هذا بإلهام من الله إلهم يعني فعل هذا بإلهام وتعريف من الله. هذا من العلم اللجندي الذي أوتيه خضر في آخر قصة يقول وما فعلت عن أمري يعني عن أمر الله

قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. يعني تقول يعني كيف كيف جعله يحتمل انه نسي كمان السياق. هل يحتمل ان يكون معه طعام اخر صلى الله عليه وسلم ظاهره كله؟ لا في بعض الايام انه هو طعامهم الحوت. الله المحتمل هذا الله ياتي في بعض الروايات. نعم نعم ايه وما علم نسي ما أخبره قصة الحوت ما أخبره لأن نسي ولا أخبره إلا بعد مدة ما علم والآن ما علم أنها أن الحوت يعني مفقود أحس في الجوع وقال آتنا الغداء ولا أخبره أنه إن الحوت مفقود. نعم نعم فذلك قوله وإذ قال موسى لفتاه قال ما أكلفك قال ما أكلفك إلا رواية من هذه أمك رواية غير عمرو هذه ما كلفت كبيرا هذه رواية عم من رواية هذه يعلى نعم قال ما كلفت كبيرا فذلك قوله وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون ليست عن سعيد بن جبير قال فبينا هو في ظل صخرة في مكان تريان قال فبينما هو قال ما كلفت كبيرا فذلك قوله وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون ليست عن سعيد بن جبير قال فبينا هو في ظل صخرة في مكان تريان في مكان تريان فريال نون نعم في نسخة يريان علق عليها أي مبلول في مكان مبلول فبين ما عيش العبارة فبين هو في ظل صخرة في مكان فريال يعني مبلول من هذا العين اللي فيه نعم تكون في مكان فريان فريان أو فريان مبلول تراجع في القاموس نعم إذ تضرب الحوت وموسى نائم إذ تضرب الحوت حرك يعني نفخ الله فيه الروح نعم ها هذه في نسخة ثانية يضرب إذا كان تضرب نسخة ثانية يضرب لعل تضرب هنا أحسن يتحرك نعم تضرب الحوت وموسى نائم فقال فتاه لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره وتضرب الحوت حتى دخل البحر فأمسك الله عنه جرية الماء حتى كأنه أثره في حجر أو في جحر كان أثره أو في حجر أو كان أثره في حجر يعني أثره في الصخرة يعني في يعني كأنه في حجر لأنه جمد الماء صار كأنه محتمل هذه غير العبارة اللي مرت في جحر هذه مثل الطاو هذه في حجر كان مثلا في حجر مثل الصخرة كأنه حد والرواية تفسر بعض الأمر فيها أن موسى نام وأنه اضطرب الحوت دخل في البحر ويوسع يشاهد وموسى نائم فقال فتاة لا أوقظه ما نخليه أوقظ بعدين أخبره فنسي أن أخبره حتى صار يوم الليلة ثم أخبر نعم قال فقال لي عمرو هكذا كأنه أثره في حجر نعم الرواية تفسر بعضها بعضا هذه من نسبه يعني ابن أمية لمن أخرجها ما ذكر في غير البخاري كيف الشيخ صلى الله عليه وسلم الرواية هذه وزيادة في البخاري هذه زيادة ما الاسم زيادة في البخاري زيادة في البخاري قال فقال لي عمرو هكذا كأن أثره في حجر زيادة في البخاري نعم زيادة من فاء والبخاري نعرف في البخاري والبخاري لكن الرواية ليست في البخاري هم. في البخاري يقول هنا

قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث فلا تسألني عن شيء وإن أنكرتك. إنما ترى ما يخالف ظاهر العدل في هذه العبارة. العبارة الأولى قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكان رجلا يعلم علم الغيب قد علم ذلك فقال موسى يعني فضل. كان رجلا يعلم علم الغيب قد علم ذلك. هذا ما يعيد أن الخضر نبي يوحى إليه. كان يعلم علم الغيب قد علم ذلك كان علمه الله. والأكثر من العلماء يرون أن الخضر عبد صالح وليس نبيا. وقول الثاني العلم أنه نبي وهو الصواب. وإن كان خلاف قول الأكثر قد كان وهذا ما يعيد كان يعلم علم الغيب مما وقد علم يعني قد علمه الله. ويؤيد هذا أن هذه الأمور العظيمة التي فعلها الخضر لا يمكن أن تصدر إلا بوحي. كن يخرق السفينة كن يقتل الغلام هذه أشدها قتل الغلام. من يقول إنه ربي صالح يقول هذه بإلهام من الله تعالى. وهذا فيه كتباب الصوفية يفعلون الفواحش ويقولون هذا بالإلهام. الصواب أنه يوحى إليه. ويؤيد هذا أنه قال في آخر القصة وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري يعني لما فعل عن أمر الله. نعم. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا أي إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل ولم تحط من علم الغيب بما أعلم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا وإن رأيت ما يخالفني. قال وإن رأيت ما يخالفني. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء وإن أنكرته حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرضان الناس يتلمسان من يحملهما حتى مرت بهما سفينة جديدة وثيقة نعم. لم يمر بهما من السفن أحسن ولا أكمل ولا أوثق منها فسألا أهلها أن يحملوهما فحملوهما فلما اطمأنا فيها ولجت بهما مع أهلها أخرج منقارا له ومطرقة ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقها ثم أخذ لوحا فطبقه عليها ثم جلس عليها يرقعها. فقال له موسى ورأى أمرا أفضع به أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت أي بما تركت من عهدك ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم خرجا من السفينة فانطلقا حتى أتيا أهل قرية فإذا غلمان يلعبون خلفها فيهم غلام ليس في الغلمان غلام أضرف منه ولا أثرع ولا أوضع منه ليس في الغلمان غلام أضرف منه ولا أثرع ولا أوضع منه ليس في الغلمان غلام ليس في الغلمان غلام أضرف منه ولا أثرى ولا أوضى ولا أوضى منه فأخذ بيده هكذا عندكم ولا أبرى ليس في الغلمان ولا أضوى ليس في الغلمان غلام ليس في الغلمان غلام أضرف منه ولا أثرى ولا أوضى وفي نسخة ولا أضوى أو لعلها أضوى يكون خبر ليس في الغلمان غلام أضرف عندك نعم أضرف نعم أضرف منه ولا أثرى ولا أوضى أثرى عين نعم ولا أوضى ولا أوضى وفي نسخة ولا أضوى أبرى أثرى لا ولا أبرى هذه مكان أثرى أثرى أضوى يعني وضيء جميل يعني من وضعه وجه نعم أوضى نعم أوضى بدل أثرى أبرى أبرأ أصرف نسخة أبرأ إلى أصرف نعم ها أثرى ما أعرفش نعم فأخذ بيده أثرى قاموس نعم